أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللفضول جه إذا ما رعى لأصلح للمالك أن يبتع. قال عنه لا يتكلم على بيع الفضولي. بيع الفضولي أصله عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم. مش واحد قال عروة البارقي. الله البارقية. والشاء الدناء عنه يشلو بالشاء. قال وذاك الدناء شرب الشاتين وبعض واحدة من الشياء وبعض الدناء وزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده دناء وشاء ودعا له بالبركة. مضى النبي صلى الله عليه وسلم عمل هم الشياء قبيل اللي شرب الدينار الأول للنبي صلى الله عليه وسلم شرب الشاتين قام وبع واحدة منهم دون ذن النبي صلى الله عليه وسلم. مضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية قبل الفقهاء من هذا أنك إذا شفت حيوان خوك المسلم أنك تقد تبيعه إذا رأيت فيها ربحة مثلا الله مصلحة تبيعه وعاد وعود وجهه ولا أبغى يمضيه ولا أبغى يرده. كانوا بيع منحل من جهة المالك لا أبغى يمضيه ولا أبغى يرده منبرم من جهة المشتري. قال أحمد فال أحمد فال قال بيع الفضول حيث رام على أصلحاء لمالك جوازه قد انتحى. سيدي عروة قال وكله سيدنا طه ليشتري له شاتم بدينار وبعده شرى شاتين بالدينار ثم تشترى شاتم بدينار بلا استدان والخلف في جواز بيع الجاني وبيعه للرهن غير راضي ذكر لا حيض الله نجل القاضي. والشرط في الصحة ميز من عقد في اللزوم زيد طاع ورشد. لا عن الشرط في صحة البيع ميز من عقد شرط في صحة البيع يعود هذا المعدل البيع مجز يميزهم هو الذي إذا خطب بشيء من مقاصد العقلاء فهمه أحسن جواب عنه هذا المراقب بالعقل وغير ما فات بالعقل. هاي البيع إذا عدلها صحيحة غير ما هي لازم كذي نقول وفي اللزوم يزيد طوع المرسل شرط الصف اللزوم اللزوم ما يوقع من البايع يكون لعاء الطايع معناه ما هو مكره وعاد رشيد مثلا ما هو استفيد الرشد لازم منه البلوغ وراه لكراه إلى عاد لشرعي لكراه الشرعي وكالطوعي رجاج مقهور على أنه يبيع داره يوسع به المسجد هذا ذلك البيع لازم هو مكهور أسمعت والله أنه يبيع حيوانه وياك ينفق منه على عياله والله خلص الدين لكراه الشرعي وكالطوعي إحنا عيننا لها لا لكراه الماء الشرعي واللي ما هو لازم. والمال نافع يباع وطهور أصلا وسالم من أوجه الغرق قال عن شرط المال الله ينباع يوزي منفعة شرعية يفسخ بيع آلة لهم آلة لهم أجهد بيعها لما فيها منفعة شرعية الأمان أنها عنه الحديث شرط فيهم ملي يعود ما منهي عنه قال الخليل وعدم نهي ذاك كلب صيد الأمان هي عن بيعه ككلب الصيد عن السحنون قال أبيعه أحجو بثمنه وقال ابن عاصين وصححوا أن كلاب البادية يجوز بيعها ككلب الماشية قال معنا عند ابن عاصم واتفقوا أن كلاب البادية يجوز بيعها ككلب ماشية وجاول له شقر عليه ذاك الاتفاق قال لأنه بيدي هذا يقول وصححوا أن كلاب البادية يجوز بيعها ككلب ماشية. أيوة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحدوان الكاهن. أيوة شطهم ملع الطهر أصلا أصل الطهارة فنجسون صفقته محظورة رخصوا في الزبل للضروع. أما شيء متنجس أصل طاهر غير متنجس حالة لكن قد ينعقد فيه البيع غير عيب باطل أنا قاعد أشتري له دراعة ما هي طاهرة وشحدها عنه البيع شحدها عن المشتري المشتري لا يعلم عنها ما هي طاهرة يقد يرد كأنه عيبته يقد ملي كده طاهر غير العاد هو أصل النجس كي العذرة ذاك ما يقد ينبع مع أنه بعد اللي فيه خلاف اللي حليله لا يرى النفس غير خيار حجن عنه اللي حليله وزب اللي حمير الله كليم ذاك مرخص فيه للضرورة اللي حليله أقول معناه المال النافع يباع وطهر أصلا وسالم من وجه الغرض وهي تعذر وجهل وخطر كذي إباق وجنين محتضر. أيوة شرط في المبيع يعود ما في غرر المال لنهي الحديث عن بيع الغرض وجه الغرض شنهما وهي ثلاثة تعذر كيف مغصوب ذاك ما يقدر ينباع يكون قال خليله مغصومين لا من غاصبه يكون قد تبيعه ذا اللي غاصبه منه وجهل بصفته وقدره ثم لمجهول صفته ولا قدر ما يقدم بعد لا بد من تعود والبائع عارف شنو هو المشتري عارف شنو هو خطأ ولا يعلم اللي فيه خطورة كذي باقي ذاك شيء متعذر ما يقدم بعد لا بق ما يقدم بعد به اللي متعذر هم خاصة من فيه على الأصحي لتعذر يأخذ هنا تعذر وجهل وجهل الجنين ما يقدم بعد وجهل ذكورته وتمامه محتضر ذاك الخطورة شيء محتضر في النزع هاي دابة هون دايت موس النزع هاي ما تقدم بقى يقد قاع ما يدرك الموس لا قدرنا قاع النشال من حرام وكذا بيع الحسنات تاكم اللي حرام بيع الحسنات إلا يسير غرار يحتاج له وليس يقصد لذا المعاملة قال عن الشيء قلنا عن شيء في غرار ما يقدم باع يكون غرار يسير لا ينفك عنه دائما يخلي محتاج الناس لشراء قال خلي يعطوه غرار يسير للحاجة لم يقصد مثل مثلا دخول الحمام الناس تستحم مثلا هذا الحمام لا يدخل مخلص مية الناس فيها شيء يعمل ياسر من الموش يعمل شوي والشربة من السقاء حد شراها مثلا خالي شي يشرب ياسر وشي يشرب ذاك ذاك غرار يسير ومثل بعض الشراح بأساس الدار اللي تشاريها أنما لا بد أن تخلص أساسها ذاك غرار يسير عنه معناها عنه باطل إلا ما ياسر في عود فيه غرارته الله أعلم يلي هي الدار العادة أساسة ضعيفة ما هو غرار يسير لعله ذاك معناها الله أعلم وليس يقصد لدى المعاملة هذا ذاك النوع من الغرار ما تقصد الناس عند المعاملة دور بعضها يربح من بعض بيه ذاك على كل حال مغتفر لا بد للناس من حوائجه يجب علم البيعين العوضين أصلا وقدرا فيهما معتدلين قال عن البيعين اللي هو البائع والمشتري واجب عليهم يعرفوا المبيع المساوين فيه والثمن عود مساوين في معرفته أصلا وقدرا فيهما معتدلين لكن علم المشتري وصفا يزيد في الثمن لم يعلمه البائع فلا يفسخ نسبه قنون لابن زكري محمد مولود كما قلنا يجب علم البيعين العوضين وصفا وقدرا فيما معتدلين قال هو اللي هو محمد مولود انسه لعلمهما هلك شراء قلة خل مختومة يشق فتحها ويفسدها قل لها هذه مثلا البوش اللي مغلوب فيه الخل والله فيه العسل والله فيه الشيء احنا لا افتحناه ما تلاه ينغلق انا قلت الشريط لا سمعته احنا ما شفناه اوتو غير لا افتحت خامرة والله رواية ذيك تغسل هذا ظهرك يا الله يعود بوش اللي من يقاس اللي يعود اللاكي بتلا سمعت بعض من الناس يقول يولد من الناس صخرين وما لا يطلع عليه إلا بتغير فسوس الخشبي والجوز يمر للقثائن هذا ظهر لأنه ما هو ورد بوش المال بيدي ذاك نفس الحجة خسرت هي من الغسل ما هذا قتلتت بهذه شقت والعود الخشبة انشقت وتحقل السوسة من قرها هذه المادة من نفسها ما انشقت اللي بان ما وعدل له شو لا وخصة يا الله يعود فرعه هاي القلة عن البوش اللي بان يلانش فرع يا الله يرتد يا الله يرتد هو ما قصر قصر لا جلو نقول ما تقدر نغلق حد قاسه على قضية سوس الخشب اللي الشيخ علي ذاك القياس ما هو صالح الثوب اللي قبيل إن عنه لا شراه ولا حب نجس يقد يمسكوه يقد يرد وذاك لا يلعط قابل للتطهير ما لا يقبل التطهير لا يباعه ويكتفى بالذوق واللمس لما يرجع في إدراكه إليهما قال عن شيء يقد ينعرف بالذوق والله دمسكي هذا اللي بان مثلا طعمته يا كان خاسر والله بدا والله يبارده كانها معلومة هذا مجرد شيء كامل نقدر نعرفه بالذوق حقيقته بالذوق وعينه في الشهوك والله اللمس مثلا المسيون شيء نقدر نعرفه بالمس لكن ما اللي كافي ذاك ولذلك أشهب يجوز عن شيء ينتكد كيف هاي الشيء أنك إذا قد تعرف كانها سنين والله بترانة بالتمراس قد تشريها في الليل أشهب ما يكل جائز الشراب الليلي إذ يمكنه أن يختبر باليد هل هزين أو سمين يحصل الغرض والتبين ابن القاسم قال عن النعم في الليل ما يقدر ينباع لكن قال ابن ناجي وزلوق أنا عن ذاك مقيد بشي ما نقدر نعرفه بالتمراس مثلا والمثل رأي البعض منه كافي فذا المقومات عند الكافي. هو ذلك الذي ينبع عند الفقهاء نوعين، شين قالوا المثلي هو ما حصره كيل أو وزن أو عدد، شين عرف بالكيل كيف تزرع ذمار والله يوزن والله ينعد ما اللي هو السياني ينعد أفراده ما يمتفاوت. الخاطئ ذلك قالوا المقومات. قال محمد مولود عن المثلي عنا في لا شيء منه لا يتسرع أطوان من مارو، لكن في لا شيء منهم كم شغيدة رأي البعض منه كافي، هذا هو ضعف الوقت. فذا المقومات عند الكافي، قال الكافي ابن عبد البر الفقه أهل المدينة عن المقومات كذلك أمد. فنرى بعض ثياب عنك إلى تشارش من الثياب أنا لا كافي لا شفت منهم شيته كافي لا شفت منهم شيته إذا عاد ساق فتح مثلا هذا الدلالي ساق عليك تبناكهم كاملات أنك لا شفت منهم معدل هذا كافي. كذا المقومات عند الكافي، قلنا عند كافي ابن عبد البر فقه أهل المدينة قال عن المقومات هذا الثياب ضار اتشاق عليك تبناكم ألا كافي لا خرق شف من بعض الله أغل. هذا لصح وخلافه، هذا صح وخلافه. ولذلك خليل قال وجاز برؤية بعض المثلي والمقوم ما قال في الرواية المثلي قال عنك لا شف منه ذا كافي، غير المقوم لا بد من تخلصه كان بيلي تتفاوت وأغراضه. وأن يطيق مشتر تسلما مبتع والبيع وأن يسلم، ويجب قالك أن يطيق مشتر تسلما شرط المبيع أن يعود مقدورا على طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه وتسلمه، يعود المشتري قد يقبض بخلاف بيع الطيور في الهواء والسمك في الماء، هذا ما جائز بيعه به للمشتري ما قد يقبض. مبتاع معناها ما اشترى، والبائع أن يسلم معناها يدفعه له. ولكن إن يدعي قدرة على أخذ الصعاب جاز أن يعامل ويتواضعان إذا كثمن فإن تعذرت فرده قمين. لكن عاد المشتري قال عنه قد يقبض الصعاب، هذا البعير الشارد وهذا الوادي قال عنه قد يقبضها، هذا البعير المستوحش اللي عاد مثلا وحش جايز بيعه، قال هو انه قد يقبضه طيب جايز انت مولى البعير الشارد تبيعوه يمشي هو يقبض الثمن وتطرحه عند امين ما عندك انت البيع، الى ودي لا قد يقبضه يعتني عليه ويجيبه راه يمضى البيع ولا عجز عنه بيع ما خلقته تردله ثمنه. فيتواضعان إذا كالثمن أيوة. ولا تبيع بما ابتضاه أو حكم أو ما يساوي عند عارف القيم، لا يتبارك معه البيوع باطل اللي لمونه عنه. فلك ولا تبيع بما ابتضاه مشترنا وغيره ما جائز، نقول لك أراني بيعها لك بلا تساوي لك انعقد البيع باللي ثمن مجهول أحرام والله باللي قال فلا أو حكم به الحكم لعارف القيمة ضد الرضا، والله حكم بها كما لازم يعرف القيمة كبيعها بقيمتها على حكم يحكم غير انه رضا رغم اللي معه جاي اراني بايعها لك بقال فلان عنه هو صوب والله ياك اللي تسوي في السوق وما يساوي عند عارف القيم لا كامل حرام بيني من شيء انتم لا تجاهلين. او بشرائني اذا ما وقع في واحد كبيعها في اربع نقدا او اكثر الى حين بلا جعل لكل منهما ما انتقل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين بدعة، وراك لا يتكلم على بيعتين بدعة، شرائين في شرائين قال عن حرام شرائين وشراء واحد، هاي السلعة لا يحالة لأربعمية واقفة وخمسمية دين، أربعمية واقفة الضبط وخمسمية دين وانعقد البيع، ولا قلنا لنا متبايعين على أربعمية ولا خمسمية، هذا منه من المجهود ما نعرفه كان نتبايعنا على أربعمية واقفة الله تبايعنا على خمسمية دين، منين نعود بعتها لك بثلاثية ضربة مية واقفة وخمسمية دين غير عدلنا البيع على واحدة منهم، هذا شيء هذا هو بيعتين في بيعة بيع لك ضربة مية واقفة وتبايعنا لي اخترت والله اخترت انت خمسمية دين تبايعنا لي، غير اني انا رابطهم ونقول لك بيع لك ضربة مية واقفة وخمسمية دين ونعقد البيع وفصالة ما ثلاثة خالقة، هذا هم بيعتين في بيعة اللي ناهي عنهم الحديث. مش وشرائني إذا ما وقع في واحد كبيعها بإلزام شرط ما على الخيار في أربعة نقدا أو أكثر إلى حين مثلا مؤجلة بلا جعل لكل منهما من تخلى معناها اختار، أيوة هذا حرام بيعتني بيع لا إلى عادوا ما عندهم الخيار للنين إلى عادوا كلهم عنده الخيار إلى أبغى يمضي البيع ولا أبغى يردها منهم إلى نهارات مثلا هذا جائز للقول بعدم برامي بيع الخيار أو سلعة جنسين أو صنفين بثمن متحدين لتين. معناها عن هذه السلعتين اللي قلنا اللي هو الثوب والحمار مصريين بثمن واحد، مثلا كلهم سالم عندك واحد منهم بالفوقية، ولا قلنا أيهم مصري هذا ممنوع. سلعتين كلهم جنس ما ممنوع كحمار وثوب، هذا الحمار والثوب سالم عندك منهم واحد بل هذاك ممنوع، الجنسين متباعدين كل الحمار والثوب سالم عندك منهم واحد بل هذا ما هو جائز. إذا أنت تختار تقول إنك رأنك شاري الثوب بلل والله شاري الحمار بلل، والله الصنفين أقارب، هم من أقارب من الجنسين كضعن ومعزين مثلا، هذا العتلوس وهذه النعجة شاري عندك منهم واحد بل، ولا أعرف أيهم انعقد عليه البيع وهذا ما اللي حرام ممنوع. إذا أنت عين عنك شاري العتلوس والله النعجة إذا من المتحد لتين، أما لو اتفقتا فيما عدا رداءة ولو غيدا فلا عدا، أما إذا عادوا متفقين في كل شيء يكون الرداء والجودة متفقين في كل شيء، جنس ما عادوا متفقين في كل شيء ذاك ما أحرى يعملون قاع رداء متفقين في كل شيء. هذا ضرب كيل من الورقة المحيلية وهذا كيل من الورقة المعلومة، وما لهم جنس واحد لا ورقة غير أجود واحد من واحد شاري ما عندك منهم واحد بل، هذا ضرب جاي باللي معروف عن المشتري أنه داخل الله على ذاك الجلي المشتري لا ذاك الجلي. إيه ولو غيدا هذا مثلا يسوى قاع ما هم طعام، أنا الورقة راني ماني مثل بها للطعام ماني مثل بها للطعام، ولو غيدا فلا عدا يسوى قاع هم طعام كيل مار، هذا مار من ما هذا كيل من مار والشمامة وكيل من مار ويبرد شاري ما عندك منهم واحد وخمسين وبيجا، هذا ضرب جاي باللي مع هذا المشهور باللي معروف عن المشتري داخل الله على ذاك الكيل الجلي، هذا بناء على أن من خيل بين شيئين لا يعد منتقلا، هذا قال خيل بين شيئين في الخلاف كان يعد منتقلا، إذا عاد يعد منتقلا يعود هذا ممنوع للي لا يتقدر الشريعة أنه أولا اختار ذاك كيل مار ما ينفع وعقب انتقل عنه شور ذاك الكيل اللي جيد، وهذا لا يعود فيه بيع الطعام قبل قبضه، يعود قبض الكيل اللي ما هو زين وباعه ما فات قبضه بذاك اللي سجد، وإذا قلنا عما خيل بين شيئين لا يعد منتقلا وهي اللي مشى بعد هو عليها ذا الفرع هل يعود زي هل يعد راجع عما خيل أما لو اتفقتا فيما عدا رداءة ولو إذا فلا عدا معناها لا ذنب فلك الشراء أحد يمدي قمح فتختاره. وبيعه بقوته حياته لزمنا قد حدد أوقاته، قال عن حرام أرقاز يبيع هاي السلع بقوته عيشته مدة حياته أرقاز فقل إليه الصائر نواقشه وقاس حد من هذا والمال وقال له دار هذا عاطي هذا بايع لك بتخيل لي مدة حياتي، هذا ضرب ممنوع هذا ضرب حرام للي حياته ما نعرفه ثاني يجي يموت الصبح يجي طوال عمره يجي كذا، لا زمن قد حدد أوقاته إلى عاد الصلاة زمن محدد في هاي الدار عاطيها لك تصير لي مدة أربع أيام ياك جاي قال لك فيجوز إن شرط أنه إن مات فيه فما بقي لوارثه أو زبنين الشراء غير ما دوري قدرا بما قدره ولم يقدري من جنسه في الصورتين ويحيد إن كثر الفضل والجنس انفصل. قال عن بيع المزابنة زاد هو منع عنه حرام، المزابنة شنه بيع معلوم بمجهول من جنسه، والله مجهول بمجهول من جنسه، بيع معلوم بمجهول من جنسه بيع معلوم، هاي ذلك زقيبة ملانة من لغة مثلا والله الحديد بلاهم بيع لك بعشر كيلوات من الحديد والله عشر كيلوات من لغة، هذا واحد منهم معلوم وواحد مجهول هذا حرام، والله هذا وزقيبتي كلهم ملانة من لبار ولا نعرفه كلهم كم توزن نبايعهم، والله هذا أسماس والله ملانات من الحديد اثنتين لا نعرفه كلهم وزنها، هذه حرام العاد من جنس واحد وهي مشتقة من الزبن اللي هو الدبع، ومنه ناقة زبون أي تزبين حالبها معناها تنكب، معناها المتبايعين كلهم ينكب الأخر يدور يجيبوا قدذاك عن الربحيات يبقى له هو ربح، وهذا منه الزبانية يزبنون الشخص يدعوه من النار نعوذ بالله، أيوة تعرف معناها؟ قال خليل وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه. كما قال هو أحمد مولود أو زبني بمعلوم بالعلموني أنا أي شراء غير ما دوري غير ما دوري شراء ما معروف قدره ما دوري قدره ما معروف قدره بما قدر بشي معروف قدره والله لم يقدر والله هو ما أدري قدرا قدره ما هو معروف ما بيعوش ما معروف قدره هما من جنس واحد حديث الاثنين والله أكبر الاثنين ما قدر الله قدره ما عرفه وما عظمه من جنسه ممنوع العالم من جنسه كي حديث الاثنين والله أكبر الاثنين في الصورتين ويحل فيما يفضل ويحل إن كثر الفضل والجنس انفصل قال عنه حلال إلى عاد الفضل ذوك وبدي هذه واحدة من الزقايب كبيرة مذكرة من الحديث واحدة فيها قدر ما نعرفه كم هذا جائز عدلوا لي أنا أنت على سبيل المكارمة مثلا والله الجنس مفصل معناه اختلف الجنس كيف واحدة من الزقايب فيها الحديث وواحدة فيها الوبعض وهو مجهولين دثني والله واحدة مجهولة واحدة ذاك جائز الشرطين إن أدى لجهل النور الباء ونقض القصد كأن لا يهبى في ذاك ما اللي ممنوع الشرط من بائع إن أدى لجهل العالم مدير الجهل كأن يأتيه بدينه حيث كان كيف أعطاه مثلا 100,000 وقال لهم نين عود الخريف تجيب لي إن شاء الله بقبطين شوي في البلد اللي أنا فيها لا يلعت هنواذيبه جيبهم لي هنواذيبه لعتوا لقواد جيبهم لي لقواد هذا مدير الجهل حرام هذا من الشرط ندى لجهل النور الباء والله الشرط يودي للباء فمساورة بعيد في قوته هو الشرط قلنا عنه اللي يودي للباء ممنوع كمساورة بعيد في قوت بقوت أنا دائما بدل لك زقيبة من مارو زقيبة من الزرع عندي زقيبة من مارو أعطيها لك أنت أعطيني زقيبة من الزرع هذا قوتين وحرام فيهم اللي بين النساء من يعود الطعام بالطعام حرام يكون يعود يدا بيد لا جماد لك مار الجماد لحالة الزرع إذا قلنا رانا معدين البيع غير مثل تانا لين استشار خويا ما هو هون لا تسمع بعيد هذا حرام هذا الشرط اللي هو باطل هو ذي بيع فاسد يناقض القصد كان لا يهبى كي ذاكم اللي الشرط اللي يناقض القصد ذاك ممنوع كان لا يهبى المبيع هاي الدار بايع هالك غير شرط عليك أنك ما تبيعها والله ما تعطيها هذا ما يتوقف هو القصد من الشراء حرية التصرف أنا شاري الدار لا تشاري الدار قصده في ذاك حرية التصرف كوني أنا البائع نحجر عليك هذا ما هو مقبول هذا الشرط جاسد ممنوع جائز بعد تشرط عليه أنه يصدقوا هاي الدار والله هاي إزاي لبائعها لك الشرط تصدق هو يقبل هو بسم الله الرحمن الرحيم لا مازلنا ماشيين معاه الشروط الممنوعين بفسد الله أو مثله إن استحق يدفعي أو ينكث العقد لدعوى مدعي والله ينكث العقد لدعوى مدعي كيف ذاك مالي من الشروط الفاسدين أنا شريت من عندك هاي المسألة شريت من عندك هاي السيارة وقلت لك أراه منين يستحق حد هاي السيارة يستحقها معناها مثلا يجي حد ويدعها في علاج أخوك ودعا عن الوتلو وجاب على ذاك الشهود وقبضها مني أنا المشتري لعني الوتاها قال استحقاق أدفع ملكي أنا ملك ثابت ملك سابق معناها عندي أنك أنت تعطيني وتلو في بلدها هذا فاسد هذا الشرط فاسد أو ينكث العقد والله قلت لك أنا ما نعرف قاعد خايفة تعود هاي الوتا ما هي لك لا شاريها من عندك غير لا منين يدعها حد من أهلك يدعها بعض حد قاعد منه يشوف إذا كنت بيعته يراد لي ثمن هذا ما اللي فاسد هذا الشرط فاسد اللي فاسد بيع معناها ينكث العقد لدعوى مدعي في المبيع وشرط أنك إذا لم تلف ما حملت أديت إليه القيمة أيوة يوداكم ملي إلى شرط ثاني سلمت لك طيتك 100,000 ورفت لي بقرات شوية عند الخريف غير شرط تعليق أرانك من هين ما تجيب لي البقرات شوية الثنتين عند الخريف تعطيني قيمتهم ذيك الساعة محتمل عنها 200,000 والله 300 والله محتمل عنها أقل من 100,000 ما نعرف ليش أنا سالم لك أعطيك فضل أرفت لي بقرتين شوية عند الخريف لا يدى الله أنك أنت ما رأيت بقرات شوية تعطيني قيمتهم ذيك الساعة هذا الشرط فاسد هاي فاسد البيع شرط أنك ولق الرهن لجهل البائع بما يناله بتلك الأربعين كيف ذاك من الشرط إلى شرط غلق الرهن والرهن ضرب أنا راك مثال صيفته باطل. أنا هذا البوتيك جيت ودين علي ملاه الرواية شريت من عنده سلعة مثلا درعة دين قمت ورهنت الرواية. هاي المسألة اللي طرحت عنده رهن يا الله منين متسار ولا جبان الفضة تنبع المسألة وخلص منها مول البوتيك وذاك اللي يبقى من ثمنها يرجع لي أنا ينعطى لي أنا. وغلق الرهن معناها يشرب البايع مول البوتيك عن ذاك اللي طرح عنده أنه وراه لا يمشي كامل. قال زفير وان سرهن وقد غلق ذاك مالي حرام هذا مالي فسد البيع. إذا شرطنا شرطهم للبوتيك غلق الرهن فتن ثمن عنده الدين فرهن عنده وته وقال الوته أرى إلا من ما تخلصني لعيد مشي كامل هذا ممنوع وهي البيع فاسد. غلق الرهن لجهل البائع بما يناله بتلك الأربعة هذا بين جهل البائع بما ذاك البائع يجبر بتلك الأربعة من المسائل الأربعة شن هي لأنه من اليوم يستحق يدفعي ويمكن العقد للدعوة مدعي وشرط أنك إذا انتبه ما حملت أديت إليه القيمة وغلق الرهن. هذا هون البائع ما نعرف إلا يجبر شن شوف غلق الرهن يبدي خلص وقياته ولا يرى الرهن يبدي عود لا يجبر لا رهن لأنه يستحق يدفعي بعض المسائل. ولكن إن حذف شرط ناقضا فمجيب لجهل نور ربا مضى. ولكن قال لك إذا عاد عددنا قبيل شرط يناقض المقصود كان لا يهبى والله لا يبيع والله شيء ثم وحذفناها من البيع هاي البيعة صحيحة مضى البيع. إذا عدنا احنا أصل البيعة عدلنا فيها شرط يودي للجهل كان يأتيه بدينه حيث كان والله يودي الربا كمشاورة في بعيد في قوت بيقوت هاي البيعة فاسدة. إذا حذفنا الشرط إن عنا رانا قال عين قالك الشر هاي البيعة ما هي صحيحة ما تقد صح لا بد من استنفوها من جديد. فربا مضى. وجوزوا بيع معين شرط تأخير قبضه ثلاثة فقط. جوزوا بيع معين شرط تأخير قبضه ثلاثة فقط. قال عن جائز بيع شيء معين كيف مثلا هذه الدابة والله هذا الأثواب ويشرط البائع أنه لا ينتفع بها فهي الأثواب الله يدهب أثر التجاء حد يقبضها المشتري. أيوة. لا جمعة كون البائع يستثنى ركوب هذه الدابة والله منفعتها باطل والله لبنها جمعة تامة ذاك ما هو جائز. قال الشيخ خليل وكره المتوسط كون يستثنى ذاك مدة أربعة أيام إلى خمسة أيام ذاك مكروه. والضمان ضمان هاي الدابة مثلا مدة هذه الأيام الثلاثة اللي ما هم مكروهين لاستثناء المنفع فيهم استثناء البيع المنفع فيهم ما هم مكروه والله هذه الأيام الأربعة والله الخمسة اللي استثناء البيع المنفع فيهم مكروه ضمان هاي الدابة من المشتري. وأما المدة المائية جائزة كيف أسبوع كيف جمعة مثلا يخص ضمانها إلى تلفت ضمانها من البيع. وإما المبيع إذا كان دارا والله أرضا إلى عاد دار قد حد يبيعه يستثنى منفعتها السنة والأرض قد يستثنى منفعتها عشر سنين. وبيع دين الميت والحوالة عليه غير جائز بحاله. حق قال عن بيع دين ميت أنا قال هنا توفي يسال الدين دين ذاك حد به اللي خرب ثمته غير بيع ذاك الدين هناك تبيع دين تبيع عليهم الدين تبيع ولا نقاج آخر هذا ما هو جائز. وبيع دين جائز ونزلنا لا نقولون شروط خارجين محدين الدين شروط الدين غير بعد اللي يشروف هناك شروط هذا اللي عدل ما هو صيفته اللي عدل ما هو شرعي. فالحوالة عليه والله الحوالة عليه معناها أنت كان يسال لك وبيات أنت تسال واحد من اللي وبيات وتوفى ذاك من هذا ذاك ما تقول تحول اللي حبي اللي لم تخرب. كالعربوني وهو ما يعطيه قبل الشراء للشاري مشتريه يحسبه من ثمن إذا قصد بيعا وإن تركه فلا يرتب. ما إذا ما شرط المعادة إن كره البيع فلا فساد. قلنا عن من البيوع الفاسدة بيع قالوا بيع العربون مني عنها صيفت شني هذا من هذا مجايبة وتملانة من الحيوان مجابة المربع مثلا تعرض الواحد ناو التيفاء يقول له هكذا 20 ألف 20 ألف عطيها لك، إذا تبايعنا راح من سوق حيوان، إذا ما تبايعنا باقي له كأنه وفق طعمك مثلا كان يعود لغل عليه هو من التفايا الأخرين كان يبيع، هذا منوع به اللي منك الأموال الناس بالباطل. ومعنى كالعرب وهو ما يعطيه الذي يعطيه قبل الشراء قبل المبايع الشيء معنى للبيع مشتري هو مشتري اللي هي بشين بيعطيها لو كان عدنا ضرور عن ما نضرها التجارة يحسبه ما لا يعبده حسب الداعي مضمون دعان بمعنى إذا قصد بيعان وإن تركه فلا معنى ما يقتد بشين ما تقتد التجارة. أما يا مشاط المعادة إن ترك البيع بلا بسادة أما يعاد الشط روح وذيك الشنف قالوا أنا لما تبعنا إيك الشنف راه لا يترجع لما تبعنا من الحيوان بلا بسادة إكساء البيع بلا بسادة لكن هذا العربون يا الله يندال في غلافه ويختم عليه إلين يعود معروف إياك يرجع للتيفاء سلكم من الغيبة عليه اللي تعد سلبا يرده البائع رب السلعة السائم العاد ماشي.